سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. عرضت هذه الآيات الشريفة لجملة من الشرائح الاجتماعية المنحرفة التي يبتلى بها المجتمع الإسلامي في مختلف الأزمنة والأمكنة. عبر القرآن عن ذلك بقوله سنة الذين خلوا من قبل، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يعني أن مقتضى القوانين الاجتماعية ومقتضى كون الإنسان مكلفا مختارا ينتج عن ذلك أن الإنسان على نوعين، فيهم الصالح وفيهم الطالح، فيهم المؤمن وفيهم المنافق، وبالتالي فلا يكاد يخلو مكان أو يخلو زمان من هذا الصنف أو ذاك الصنف من المؤمنين أو المنافقين أو الفاسقين. عبر عن هذه المعاني بأنها سنة الله عز وجل، بمعنى أنها نتاج طبيعي للقوانين الاجتماعية الموجودة في صلب الحياة الاجتماعية. ما يمكن الناس كلهم يكونون مؤمنين ولا كلهم يكونون منافقين أو فاسقين، بل دائما يوجد من هذا ومن ذاك. وبدأ القرآن الكريم بعصر النبوة لمجتمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلسان التحذير والتهديد. قال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. الشريحة الأولى شريحة المنافقين، الشريحة الثانية شريحة الذين في قلوبهم مرض، الشريحة الثالثة هي شريحة المرجفين. النفاق حالة معروفة يقصد منها أن يتنافى ظاهر الإنسان مع باطنه فيبطن الكفر ويظهر الإيمان. هذه الظاهرة من أخطر الظواهر التي بلي بها المجتمع الإسلامي على طول التاريخ، لأن المؤمن يقيده إيمانه والكافر عدو صريح تستعد لمواجهته، ولكن المنافق الذي يظهر إيمانا ويبطن كفرا هذا الذي يكون أشد خطرا على الإسلام. وما عانى الإسلام طول التاريخ من أحد معاناته من المنافقين، عانى من الكافرين على اختلاف أنماطهم، عانى من المشركين من الوثنيين، عانى من اليهود، عانى من غيرهم، ولكن معاناته من المنافقين كانت أشد. انتصر على اليهود الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وآله، وانتصر نصرا ساحقا على المشركين وعلى الوثنيين، ولكن حربه على النفاق لا زالت قائمة، ولكن ضربات المنافقين في داخل الكيان الإسلامي لا زالت قائمة، ولا زالت آثارها موجودة حتى يوم الناس هذا. الذين عبثوا بالإسلام، بمقدرات الإسلام، باسم الإسلام، بل حكموا المسلمين باسم الإسلام، سواء في تاريخ الأمويين أو في تاريخ من تلاهم، هؤلاء في واقع الأمر أساءوا إلى الإسلام إساءة لا زالت آثارها قائمة وبادية حتى اليوم. فالمسألة ليست مسألة عصر النبوة فقط حتى يقال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، إنما المسألة مسألة الأجيال اللاحقة التي تكهربت بذلك الحال، التي اكتوت بتلك النار، فلا بد من معالجة هذا الموضوع. ديننا ليس ورقة تاريخية تطوى وتوضع في الرف، وإنما هو ورقة عمل لنا في كل زمان، وما لم نميز المنافقين من غيرهم لا يسعنا أن نأخذ دين الله صحيحا، لأننا نعلم علما إجماليا بوجود قنوات وحركات وعناصر نفاقية في داخل المجتمع، بل حتى في عصر النبوة هؤلاء كادوا للإسلام كيدا، عبثوا بتفسير القرآن بعد أن صان الله النص القرآني، صانه من التحريف، ولكن عبثوا بتأويل القرآن، عبثوا بروايات أحاديث الرسول، فوضعوا من الأحاديث في زمانه ما وضعوا، حتى قال عليه وآله الصلاة والسلام: لقد كثرت الكذابة علي، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كادوا للإسلام بأن كذبوا على الرسول، كادوا للإسلام بأن حرفوا تأويل وتفسير أحاديث الرسول، دشوا أقوالا، دشوا آراء، عملوا أعمالا، نعم ابتدعوا بدعا طول التاريخ في جميع الأصعدة، على صعيد الفكر وعلى صعيد السياسة وعلى صعيد الاجتماع. لا زالت الأمة الإسلامية تعاني من هذه الشرائح النفاقية التي عج بها تاريخنا. إذن ضرورة البحث، أنني كمسلم حين أريد أن أخذ ديني السليم لابد أن أتعرف على القناة السليمة من بين القنوات المتعددة. القرآن الكريم يقسم مجتمع النبوة إلى أقسام واضحة، الآية الكريمة التي تلوتها في صدر البحث تقسم المجتمع النبوي إلى أقسام، وتقول بأن هذا المجتمع لم يكن بأجمعه مجتمعا نزيها زكيا عادلا كما يزعم البعض، بل فيهم العدول وفيهم غير ذلك. وهذا كتاب الله حكما عدلا وناطقا فصلا، حيث يقول: لئن لم ينتهي المنافقون، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، أكثر من هذا القرآن حتى استخدم لغة اللعن، فلعن تلك العناصر التي كانت مندسة في ذلك المجتمع، والتي كانت تظهر إيمانا وتبطن كفرا، وخطرها في أنها كانت مندسة في ذلك المجتمع. يعني في صلاة الجماعة كانوا في الصفوف الأولى، في الحج كانوا في القوافل الأولى، في الجهاد كانوا في الطلائع الأولى. هذه هي المشكلة، المشكلة أنهم كانوا معلبين مغلفين بغلاف إسلامي، فلهذا اشتد خطرهم واستفحل أمرهم. فالقرآن الكريم يقسم المجتمع، يقول أن هذا المجتمع كما فيه الصالحون فيه العدول، فيه الأبرار، فيه أبو ذر وعمار، فيه المقداد، فيه حذيفة، فيه ابن التيهان، فيه وفيه بالآلاف من الصلحاء والعدول والأبرار من الصحابة الكرام، من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن ليس كل من صحبه كان كذلك، بل فيهم دون ذلك. فقسمهم وأعطانا شرائحهم وأعرب لنا عن نفسياتهم، وقال فيهم المنافقون أولا، ثم فيهم الذين في قلوبهم مرض، وفيهم المرجفون. ثلاث أصناف: النفاق تحدثنا عنه قليلا، والقرآن الكريم تحدث عنه كثيرا، سورة كاملة باسم المنافقين اسمها المنافقون، سورة المنافقون مضافا إلى السور الأخرى التي تحدثت عن موضوع النفاق وخصائص المنافقين ونفسياتهم كثيرة في القرآن الكريم، يعني ضمن السور الأخرى كسورة الأحزاب وغيرها التي أشارت إلى المنافقين وبعض تحركاتهم ومؤامراتهم. ظاهرة النفاق وخصوصيات عالجها القرآن كثيرا جدا، مما يوحي بأنها ظاهرة طاغية كانت في ذلك المجتمع، إلى حد يقول المؤرخون لما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أحد خرج بألف، فرجع 300 من المنافقين، 300 نسبة كبرى، هؤلاء الذين تجرؤوا أن يعلنوا عن أمرهم برجوعهم، فما ظنك بالذين لم يكشفوا عن حقيقتهم وبقوا مندسين في داخل الصفوف. إذن الخطر كان خطرا فظيعا. الصنف الأول صنف المنافقين. الصنف الثاني هم المراهقون للنفاق. هل أوضح لك؟ يعني في حالة مراهقة، من بعدها يدخل الشخص في النفاق. المراهقون للنفاق هم الذين في قلوبهم مرض. هؤلاء قبل أن يكونوا منافقين يمرون بمرحلة، هذه المرحلة تؤهلهم أن يكونوا منافقين، وهي مرحلة مرض القلب. مرض القلب قد يؤدي إلى النفاق. مرض القلب له أسباب، أمراض القلوب على أنواع، منها مثلا ضعف اليقين. الإنسان إذا ضعف يقينه بالله عز وجل، على حد تعبير عمر بن سعد يقول: يقولون أن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يديني، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين، وإن كذبوا فزنا بدنيا عظيمة وملك عقيم دائم الحجلين. وهكذا أقدم ابن سعد على قتل الحسين سلام الله عليه بعد أن ضعف يقينه بالله واليوم الآخر. هذا نمط آخر من مرض القلب، هو عبارة عن الحرص على الدنيا. إنسان قد يلج به الحرص على الدنيا، على الأهل والمال والولد والتجارة والرفاهية وما شاكل ذلك، إلى حد أن يؤدي به إلى النفاق. لذا قال علي عليه السلام: لا تجعل أكبر همك في أهلك ومالك وولدك، فإن كانوا أولياء الله فإن الله لا يضيع أولياءه، وإن كانوا أعداء الله فما همك بأعداء الله. خليك تهتم بهم، لكن لا يصل إلى درجة أن تنسلخ من دينك من أجلهم وفي سبيلهم. ثالثا الجبن، الخوف دفع كثيرا من النفوس الهابطة إلى النفاق. أولئك الذين يدركون حقيقة ما يجري وحقيقة ما ينبغي، ولكنهم يفتقدون روح الإقدام، يفتقدون إرادة الإقدام، فلهذا تكون قلوبهم بجانب وسيوفهم بجانب آخر، كما قال الفرزدق للحسين عليه السلام لما سأله عن وضع المتخاذلين من أهل الكوفة، قال: إن القلوب معك ولكن السيوف عليك ضعف الإرادة، ضعف الشخصية، افتقاد نزعة الإقدام، قد تؤدي بالإنسان إلى أن يصل إلى مرحلة النفاق. إذن الذين في قلوبهم مرض هم خليط، فيهم الجبناء وفيهم ضعاف الشخصية وفيهم عباد الدنيا وفيهم ضعاف اليقين، خليط من الناس. هذه الأمراض أمراض القلب قد تؤدي بالإنسان إلى حالة النفاق. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من لم يجاهد، مضمون حديثه، ولم يحدث نفسه بجهاد فإنه على شعبة من النفاق. يعني الإنسان مرة يكون مجاهدا بالفعل، مجاهدا بسنانه، مجاهدا بلسانه، لأن أحيانا الجهاد باللسان يفوق الجهاد بالسنان، لأن هذا المجاهد بلسانه قد لا يدري على أي قتلة يقتل وبأي شكل ومتى وكيف وين، فدائما هو واضع روحه على كفه. يقول: من لم يجاهد ولم يحدث نفسه بجهاد، يعني الآن ما عنده موقف جهاد، الظرف ما يسمح له، لكنه يحدث نفسه بجهاد، يعني عنده عزم وتصميم أنه إذا سنحت الفرصة ونادى منادي الجهاد قال لبيك داعي الله واستجاب. يعني الآن مثلا كثير من الناس يتمنى ظهور صاحب الأمر سلام الله عليه، لكن المفروض أن يفحص سريرته أنه صادق في هذا التمني، صادق في عزمه. إذا طلب منه الإمام الحج عليه السلام أن يعاف دنياه، أن يعاف أمواله وتجارته ورفاهيته وشبابه وأهله وولده، ويطلق الدنيا بأسرها ويجاهد ليبرج بدمه في سبيل الله، مستعد أو لا؟ كل منا يفحص نفسه، هذا في واقع الأمر كشاف. فمن وجد من نفسه الطواعية والاستجابة والرغبة في هذا الأمر فليشكر الله على إيمانه، ومن وجد في نفسه تلكؤا فليعلم أن في إيمانه خللا عليه أن يصلحه. هذا هو الميزان الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو، أو من لم يجاهد ولم يحدث نفسه بجهاد، فهو على شعبة من النفاق. إذن الشريحة الثانية هم الذين في قلوبهم مرض. الشريحة الثالثة هم المرجفون، الذين يروجون الدعايات والإشاعات المغرضة المضادة للحالة الإسلامية، التي تقذف الرعب في قلوب المؤمنين، التي تستفيد منها أعداء الدين. هؤلاء يعبر عنهم بالمرجفين، لأنهم يولدون الإرجاف، يولدون الاضطراب، يولدون الإرباك في الساحة الاجتماعية والساحة الفكرية والساحة السياسية والساحة الأمنية، عبر عنهم بالمرجفين. المرجفون أيضا الحقيقة جماع من الناس، خليط من الناس، فيهم الجهلاء، فيهم الحمقى والسذج، فيهم مرضى القلوب، فيهم المنافقون، فيهم عباد الدنيا، فيهم أصحاب العصبية. الإرجاف حالة ولكنها نتاج لعوامل متعددة. فالقرآن الكريم عبر عنهم بالمرجفين. هؤلاء تارة إرجافهم يكون في حال السلم، وتارة إرجافهم يكون في حال الحرب. ربما كان إرجافهم ودعاياتهم وإشاعاتهم في حال الحرب أشد، لكن أحيانا إرجافهم في حال السلم يكون أشد وأخطر. هنالك من يغالي مثلا في قوة العدو إلى درجة قذف الرعب في قلوب المؤمنين، هذا إرجاف. هنالك من يشيع مثلا الإشاعات الكاذبة ضد القيادة الإسلامية النبوية، فكانوا يشيعون حول الرسول إشاعات من أجل سلب ثقة الجمهور بقيادته الحقيقية. مثلا اتهموا الرسول بالغلول الخيانة، فنزلت الآية تنزهه قالت: وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. اتهموه بأنه أذن، أنه يسمع كل ما يقال له. القرآن الكريم قال أذن خير لكم، صحيح هو يسمع من كل واحد، هذا صفة إيجابية أن يسمع الرأي الآخر ولا يلغي الرأي الآخر بل ينفتح على الآخر، لكن لا يعني بالضرورة قبول الآخر، إنما يتخذ قراره على موازين الشرع. لكنه كان نعم منشرح الصدر، كان صلى الله عليه وآله يستمع إلى الجميع ويحترم آراء الجميع، لكن كان يتخذ قراره على ضوء الموازين الشرعية، فهو ما يتخذ قراره على ضوء ما قرئ في أذنه، إن هو إلا وحي يوحى. فالرسول صلى الله عليه وآله استهدفوه باتهاماتهم بأباطيلهم، من الذي استهدفه؟ استهدفه المرجفون، استهدفه هؤلاء الأفاكون، فكانوا في السلم يرجفون يروجون الإشاعات الكاذبة، وكانوا في الحرب حتى كانوا يشيعون أن الرسول قد مات أو قتل في بعض المواقع كموقعة أحد، وأنزل الحق تعالى قوله وما محمد صلى الله عليه وآله إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. القرآن الكريم بعد ذلك يقول في المدينة، لاحظوا، لئن لم ينتهي، يعني إذا لم يكف هؤلاء المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، يكشف ذلك عن أن ذلك المجتمع فيه وفيه كما فيه الصالحون من أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، كان في ذلك المجتمع من المنافقين، والمنافقون لم يكونوا شيئا خارج ذلك المجتمع، إنما كانوا في داخله. فعلينا أن نجتهد في أن نشخصهم لا ترفا، ولكن نشخص هؤلاء من أجل أن نعرف من أين نأخذ ديننا، لأنه الرسول غير موجود الآن في زماننا، فلا بد أن نرجع إلى الكتاب والسنة. الكتاب اختلفوا في تفسيره، هذا يؤول بشكل وذاك يؤول بشكل، عمرو بن العاص يؤول بشكل وعلي عليه السلام يؤول بشكل، الحديث الشريف فيه الصحيح وفيه المكذوب كما صرح النبي صلى الله عليه وآله، ثم حتى الصحيح منه أيضا تعرض لتأويلات مختلفة. أنا كمسلم لكي أأخذ ورقة عملي الدينية الصحيحة الأصيلة الواقعية لابد لي من دراسة أحوال هؤلاء وتراجم هؤلاء، ومن هنا نعرف مدى قيمة علم الرجال، علم التراجم، علم الجرح والتعديل. ليش ندرس بعض الشخصيات ونعرف أن هذا ثقة أو غير ثقة، هذا عدل أم فاسق، هذا مؤمن أو منافق، درس من درس لمجرد التلهي أو التشهي أو الترف، إنما ندرسه لنعرف من أين نأخذ ديننا، لأن هذا المجتمع الذي نقل لنا مجتمع فيه وفيه، فيه الصالحون وفيه الطالحون، وما ممكن نأخذ من جميعهم، لا تبرأ ذمتنا أمام الله عز وجل. يعني أشبه بكأس ضمن ثلاث كؤوس مثلا، تدري واحد من الكؤوس فيه خمر والباقي لا، يجوز لك أن تشرب أحد هذه الكؤوس الثلاثة؟ قطعا لا. جميع الفقهاء من المذاهب الإسلامية يقول عليك تركها بأجمعها حتى يتبين لك أيها منها الخمر وأيها الماء القراح. لاحظ كذلك لما القرآن الكريم حدثنا وهو الحق أن في ذلك المجتمع مؤمنين ومنافقين، مؤمنين وفاسقين، وقال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وقد اتفقت كلمتهم أن هذا الفاسق بالخصوص الذي كان سبب نزول الآية هو واحد من ذلك المجتمع وليس غريبا على ذلك المجتمع، فكيف يجوز لي أن أأخذ كل رواية وردتني، أأخذ بقول كل، وتشخيص المنافقين منهم والمؤمنين. قد يقول قائل وكيف وأنى لنا ذلك وأن نعلم الغيب؟ لا، نحن غير مكلفين بالغيب، الدين وضعنا مقاييس. من المقاييس قال تعالى ولتعرفنهم في لحن القول، هذا ميزان من الموازين كشاف. ولذا روى الشيوطي وغيره في تفسير الآية الكريمة أن المقصود بلحن القول الذي يعرف به المنافقون، أن المقصود بلحن القول بغض علي بن أبي طالب عليه السلام. وهكذا تصرفات الناس، أفعال الناس، أعمالهم، كثير منهم دلوا بأنفسهم عن مواقع أنفسهم، دلوا بتصرفاتهم على حقائقهم، فنكتشف هؤلاء من خلال تصرفاتهم. والمسألة تقريبا هنا، وإلا ما اختلف المسلمون جميعا في قدسية الصحبة، وأن صحابته صلى الله عليه وآله نعم لهم مزيتهم، وأن الصحبة وسام مقدس، ولكن اختلفوا في أنه هل نحكم بعدالة جميع أفراد ذلك المجتمع أم نعرضهم على الموازين. القرآن الكريم قال أن ذلك المجتمع فيه الصلحاء، فيه الأبرار، فيه الذين أثنى الله عليهم في آيات من المهاجرين والأنصار، وذكر القرآن أن فيهم الذين في قلوبهم مرض، وأن فيهم الفاسقين كالآية الكريمة التي أشارت إن جاءكم فاسق، وأن فيهم المنافقين، وأن فيهم المرجفين، وأن فيهم الذين هموا بما لم ينالوا من محاولة قتل الرسول صلى الله عليه وآله. فكيف يجوز لنا بعد ذلك أن نقبل رواية كل راوٍ؟ فإذا المسألة هنا، هل نقبلهم جميعا بدون موازين ونأخذ حتى من المنافقين والفاسقين، أم نعرضهم على الموازين؟ فمن طابق الموازين أخذنا بقوله، ومن خالف الموازين لم نأخذ بقوله. أليس هذا هو الحق الذي جاء به كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ القرآن الكريم أكثر من هذا، صعد اللهجة فقال ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. يقول أن هؤلاء أولا ملعونون. روى الحاكم النيسابوري صاحب مستدرك صحيحي مسلم والبخاري، وروى المتقي الهندي في كنز العمال، وغير هؤلاء من أصحاب الصحاح أو من أصحاب المسانيد أو من أصحاب السنن أو من أصحاب السير. هذه التفاصيل بالنسبة إلى بعض الذين نص رسول الله صلى الله عليه وآله على كونهم ماذا؟ من أفراد هذه الآية المباركة. قالوا أنه جاء الحكم ابن أبي العاص ذات يوم من الأيام بعد أن أسلم، جاء والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في خلوة يتحدث فيها، يناجي فيها عليا سلام الله عليه في بيته، بين الرسول يناجي عليا وإذا بالباب تدع دعا، دفعت الباب دفعة قوية. يقول فانتبه النبي كالفزع وقال من؟ قيل الحكم ابن أبي العاص، بدون استئذان هالشكل دفع الباب نعم ودخل. فقال الرسول لعلي عليه السلام يا علي قده إلي. يقول المؤرخون ومنهم المتقي الهندي فقام أبو الحسن عليه السلام وأمسك الحكم من أذنه وجره إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأوقفه بين يديه. يقول النبي كل ما صنع أنه لعنه 3 مرات، ثم قال خذه ناحية. دخل جماعة من الصحابة الكرام من المهاجرين فقال علي به، جاب مرة ثانية وقفه أمامهم لعنه 3 مرات وهكذا. ثم قال إذا بلغ بنو الحكم ابن أبي العاص 30 رجلا اتخذوا دين الله دخلا، يعني أدخلوا فيه ما ليس منه، فلاعبوا بالدين واتخذوا عباده خولا عبيدا، استعبدوا الناس واتخذوا أمواله دولا يتداولونها فيما بينهم. ثم إلى جانب هذا لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الحكم ومن تناسل منه، قال إلا المؤمن وقليل ما هم. بالفعل قليل، القليل مثل من ذرية الحكم، القليل سعد الخير مثلا، هذا رجل مرواني ولكنه عبد صالح، هو الذي قال للباقر عليه السلام والله إني لأحبكم والناس يعيرونني بأنني مرواني النسب. قال لا عليك أنت منا أهل البيت، قال أنا من صلب مروان وأنتم من أصلاب طاهرة مطهرة، كيف أكون منكم؟ قال أما سمعت قوله تعالى فمن تبعني فإنه من. ومنهم مروان السروجي رحمه الله من الشعراء الذين كانوا معروفين بالولاء لأهل البيت عليهم السلام، وهو القائل يا بني هاشم بن عبد مناف إنني منكم بكل مكاني، إن أكن من أمية غير أني أتبرى منهم إلى الرحمن. وهكذا فالرسول لعن الحكم. القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وروى كذلك المتقي الهندي عن الصحابي المعروف عبد الرحمن بن عوف يقول عبد الرحمن كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله فأدخل عليه مروان بن الحكم وهو وليد، أول ولاد تجابوه، وعلى السنة الرسول كان يؤتى له بالمواليد الجدد فيقرأ عليهم مثلا أو يؤذن ويقيم ويحنكهم، فجيء له بمروان فنظر إليه الرسول وقال الوزغ بن الوزغ، اللعين بن اللعين، ثم أبى أن يحنكه. وقيل أن الرسول قال ويل لأمتي منك إذا شاب صدغاك، وقيل أنه عبر عنه بأنه نعم أبو الجبابرة. الخلاصة هذا هو مروان وذلك الحكم. ويروي أبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس، كل هؤلاء رووا أيضا، والراوي الحاكم النيسابوري في مستدرك الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله أصبح ذات يوم كئيبا مكروبا، فسألوه ما الذي جرى يا رسول الله؟ قال رأيت في الرؤيا كأن بني الحكم ينزون على منبري نزول قردة، فأنزل الله تعالى عليه قوله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. ولذا قرر رسول الله صلى الله عليه وآله طرد هؤلاء وأضرابهم في مجموعة طردت من المدينة أقصيت بقرار نبوي. القرآن قال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم، يعني نحرضك على اتخاذ إجراءات صارمة بحقهم، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. وهذا ما صنعه الرسول حينما نفى الحكم ونفى معه من معه، جماعة كانوا نفاهم الرسول خارج المدينة وبقوا مطرودين منفيين حتى جاء عهد الخليفة الأول، جرت وساطات لإرجاعهم فأبى، وهكذا في عهد الخليفة الثاني أبى إعادتهم، إلى جاء العهد الثالث حينئذ باعتبار القرابة اللي بين الحكم وبين العهد الثالث، فأعيد الحكم ومروان إلى المدينة، يعني بتعبير آخر قرب من أبعده رسول الله، وبالمقابل طرد أبو ذر من المدينة فأبعد من قربه رسول الله وقرب من أبعده رسول الله. هذا هو تاريخنا. يعجبك تعيد كتابة التاريخ؟ شو تعيد من كتابة التاريخ؟ هو أسود تاريخنا، هذا تاريخنا، تاريخنا كله معاشي وكله في الواقع لعب بالمقدرات من أول يوم. لاحظ هذه العصابة التي تآمرت على الإسلام الحكم ومروان وأضراب هؤلاء في الواقع هؤلاء هم الذين لازلنا نتجرع الغصص، نتجرع المر، نتجرع الألم من وراء تصرفاتهم وتاريخهم الأشود. كادوا للإسلام كيدا وكم كادوا. وهذا مروان كان يعبرون عنه، الصحابة يعبرون عنه خيط باطل، خيط باطل. هو كان نعم نحيف البدن، طويلا كان، طويلا نحيفا مسلعم كما يقال، وكان مليء باطل ومليء شر، فكان يعبرون عنه خيط باطل. حتى انه لما امروا مرة قال الشاعر: لح الله قوما امروا خيط باطل، على الناس يعطي من يشاء ويمنعه. هو هذا اعطوه خمس افريقيا، خمس افريقيا لمروان ابن الحكم. هذا مروان كأنه لم ينس يوم جر علي أباه الحكم من أذنه، فيوم جيء بالسبايا إلى الشام جر رأس الحسين ويعز علينا، أخذ رأس الحسين أمسكه من شعره الشريف وأخذ يقول: يا حبذا بردك باليدين ولونك الأحمر في الخدين، كأنما حف بوردتين شفيت قلبي بدم الحسين. يا له من منظر هذا، وبنات رسول الله ينظرنا. ساعد الله قلب زينب، يوم من الأيام شافت الرأس الشريف تلعب بشيبته عصا عبيد الله ابن زياد، يوم آخر رأت مروانا يعبث برأس أبي عبد الله، ويوم آخر رأت يزيد بن معاوية أيضا عصاه تلعب بشيبة أبي عبد الله الحسين. فلهذا يقول: بمجرد أن رأت ذلك صاحت: يا ابن مكة ومنى، يا ابن زمزم والصفا، يا ابن فاطمة الزهراء، وشافها ضمن ما جرع لحد، وشافا يا يا يا يا بربين العدو جرحا، وشافا يا على راس الصبط العب، وشافا عصا يزيد ويسب حامي، وهكذا كان رأس الحسين عليه السلام مبعث ألم ومأساة لبنات الرسول لما كان يجري على هذا الرأس الشريف. وكان في بعض الأوقات مبعث سلوة لهن إذا جن الليل، كانت زينب تأتي إلى رأس أبي عبد الله المنصوب على باب الخلفة وتشكو إليه أحزانها: لو أنك يا خوي تشوف حالي، حال الغريبة بغير والي، وخويا بيئت وصفة من الزلم خالي. وكذا قيل انهم يوم من الايام سمعوا من عائلة الحسين بكاء مرا، تفقدوا سألوا واذا بها طفلة من اطفال الحسين، اشتد بكاؤها كأنها رأت أباها في المنام، ثم استيقظت فلم ترى أباها الحسين، فكانت تصيح: أيوا أبتا وحسينا. اتصل الخبر بيزيد قال: خذوا لها رأس أبيها. فجاء هذا الجندي بدلا من أن يحمل طشت رأس الحسين حمل طشتا آخر، لما قدموه بين يدي الطفل أماطت الغطاء وإذا به رأس عمها بالفضل. صاحت ايوه عماه ايوه عباس من بعدك وضيعت يا عمي طالت نومتك واحنا نسبينا وعدوانك يا عم الدور بينا ما هم ذلوا عزيزتك مسكينة وظلت بعد عزمها بطرايا يا أسطاطي الروس إن رأس حسين فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين منهم من أوصاني بالدعاء، اللهم من عليهم بالصحة والشفاء، اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين منهم، تقبل عملنا والمؤسسين والسامعين، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة.